بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. شريك له شهد محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، يقول منهج ابن تيمية، يقول تعد جهود ابن تيمية مع تعددها وتنوعها تعبيرا عن منهجه، فلم يترك ناحية من نواحي الدين إلا طرقها وعالجها في كتاباته، وأظهر رأي أهل السنة والجماعة فيها، مستخدما منهجه الذي لا يحيد عنه، مستوعبا حجج المعارضين التي ظهرت حتى عصره، ثم باسطا وجهة نظر أهل السنة وردودهم عليها. لقد أعاد ابن تيمية إلى نصوص من الكتاب والسنة، ولكنه أظهرها لنا بعد استيعابه لنظريات الفقهاء والمتكلمين في ثوب جديد مجلوة بحصيلة الأفكار الفقهية والكلامية، وتفوق على الفقهاء والمتكلمين في متانة الحجة وقوة البرهان. لقد وجد ابن تيمية في الأدلة السمعية ضالته، لأن النقل يضيق من شقة الخلاف، وهو أسلم المناهج، وكل من حاد عنه اكتشف خطأه في النهاية، وهو ميراث النبوة. لذا جعل ابن تيمية من نصوص الكتاب والسنة حجر الزاوية في منهجه كما صاغ آراءه السياسية في هذه الحدود. ده تلخيص لمنهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية بدأ أو بنى منهجه على شمول الإسلام، على أن الإسلام شامل، على أن نبع الإسلام هو الكتاب والسنة. شامل، يبقى إذن ما ترك بابا من أبواب الشرع ولا أبواب الدنيا إلا وتناوله بالكلام. نبعه الصافي هو الكتاب والسنة، نبعه الصافي الكتاب والسنة، فما ترك من شيء، ما ترك من باب من الأبواب التي تكلم فيها إلا عرضها على الكتاب والسنة. فتكلم في العلوم التي حاول المحدثين إقحامها في الإسلام، زي علم المنطق وعلم الفلسفة وعلم الكلام. العلوم ديت هو تناولها من الكتاب والسنة. المنطق تناوله من الكتاب والسنة، ووضع قاعدته الكبرى، وهي أن العقل الصحيح، العقل الصريح، لا يمكن أن يتناقض مع النص الصحيح. إذا كان هناك نصا صحيحا وتفكيرا سليما فلا يمكن أن يتناقض. وأما أي تناقض بين العقل وبين الشرع فليس له سبب إلا واحد من اثنين: إما ضعف النص، وإما سوء الفهم، إما أن النص ضعيف، إما أن النقل ضعيف، وإما أن الذي فسر النص أو وصف الواقع الذي رأى أنه مناقض للشرع، مناقض للنص الذي فسره، كان هناك خلل في فهمه. وقال قولته المشهورة أن علم المنطق لا يستفيد منه الغبي، ولا يحتاج إليه الذكي. علم المنطق لو واحد ذكي مش محتاج لعلم المنطق، ولو واحد غبي مش هيفهم التعقيدات بتاعت علم المنطق. يقول: وقد أطفى ابن تيمية، يقول: لقد وجد ابن تيمية في الأدلة السمعية ضالته، الأدلة السمعية اللي هي نصوص الكتاب والسنة، وجد ما يحتاج إليه في الرد على المتكلمين والعقلانيين والمنطقيين. قال: لأن النقل يضيق من شقة الخلاف. النقل يضيق من شقة الخلاف. أنا وأنت مختلفين، أقول لك صح وأنت تقول لي غلط، أقول لك قال رسول الله، قال الله، تلاقي نفسك سكت، تلاقي نفسك عندك استعداد أن أنت تقبل الكلام. فالنص يضيق من شقة الخلاف. أقول: وكل من حاد عنه، كل من حاد عن النقل اكتشف خطأه في النهاية، وهو ميراث النبوة. لذا جعل ابن تيمية من نصوص الكتاب والسنة حجر الزاوية في منهجه، كما صاغ آراءه السياسية في هذه الحدود. كل من حد عن النصوص، إذا كان إنسانا عدلا، إنسان عنده عدالة، هيكتشف أنه مخطئ في النهاية. يعني من أطرف الوقائع في ذلك أن كان الشيخ محمد خليل هراس، حد عارفه؟ الشيخ محمد خليل هراس شارح أشهر شرح العقيدة الوسطية الشيخ ابن تيمية. الشيخ خليل هراس، الأخ بتاع صباحك نور ده، هراس أخد الدكتوراه بتاعته، رسالة الدكتوراه بتاعته كان عنوانها ابن تيمية السلفي. رسالة الدكتوراه كان لها قصة. هو دكتور في قسم الفلسفة في كلية دار العلوم، في الفلسفة الإسلامية في كلية دار العلوم. أما جه حضر لرسالة الدكتوراه بتاعته، قدم خطة البحث بتاع رسالة الدكتوراه للمشرف على الرسالة. كان العنوان بتاع الرسالة نقد منهج ابن تيمية الحراني، نقول عن ابن تيمية حراني تعريضا له بأنه خارجي، وحراني نسبة إلى حران إحدى قرى الشام. هم يقول حراني كأنه يقولون حروري، يقولون هذا اللفظ على شيخ الإسلام تنقيصا له. فهو عمل الرسالة عنوانها واضح، يعني هي نقد، وابن تيمية الحراني لا يعترف له بأنه عالم ولا إمام سينقضه، يعني هو بيقولش أنه صحيح عشان هينقضه، وفي نفس الوقت بيقولش أنه هو يعني إنسان له ثقل، لا ده بالعكس بينتقص منه. يعني هي بينتقد واحد هو يرى أنه ليس أهلا لأن ينقد. فالدكتور المشرف على الرسالة قال له بالنص، يعني زي ما الشيخ خليل هراس بيحكي، بيقول له لا ده كده النور هيعمل قفلة. الدكتور المشرف على الرسالة قال له: أنت ما لقيتش أعفش من ابن تيمية تنقضه؟ فالشيخ خليل هراس قال له: أنا عايز أبين للناس عفشته. فالدكتور وافق له على الرسالة. حب أن هو ابن تيمية، الشيخ خليل هراس حب أن هو يوثق الكلام اللي هينتقد فيه ابن تيمية من الكتب بتاعته. هو عنده كتير من كتب الفلاسفة اللي بينقضوا في شيخ الإسلام، فكل واحد يقول لك ابن تيمية كان تكفيري، مش عارف كفر فين وفين وفين، وجايب ايه شوية نقولات كده من الكتيبات بتاعته والكتب بتاعته، بيقول لك ايه اثبات ان ابن تيمية كان مجسم، مش عارف التكسيم في موضع ايه وفي موضع ايه وفي موضع ايه. فكل مؤلف بينتقد ابن تيمية جايب أبواب معينة وحاجات مسائل معينة منتقد فيها شيخ الإسلام، وبيقول إن الكلام ده الحاجات اللي هو بينتقد فيها جايبها من مؤلفاته. فالشيخ خليها الرأس باعتبار إن هو يعني راجل باحث، فعايز إن هو يجيب كتب ابن تيمية بقى نفسي ويشوف الكلام ده بعينيه علشان يوافق على النقد دوت أو يرده. فعاد يدور على كتب ابن تيمية، وفي الوقت دوت ما كانش كتب ابن تيمية لها وجود. فوصفوا له مسجد من مساجد أنصار السنة المحمدية، قالوا له هم دول بتوع ابن تيمية، هتلاقي عندهم كل الكتب بتاعت ابن تيمية. راح المكتبة، راح المسجد، دخل المكتبة بتاعت المسجد، القائم على المكتبة سأله قال له انت عايز ليه كتب ابن تيمية؟ وطبعا كانوا واخدين ايامية اللي بيتكلم لها يتكلم عن ابن تيمية لازم يكون ملتحي ولابس قفطان ولابس طاقية، وده رايح طبعا راجل دكتور لابس بدلة وجرافطة. فقال له انت عايز ابن تيمية ليه؟ يعني مش سكتك، يعني مش باين عليك تبع ابن تيمية. فقال له انا بحضر رسالة دكتوراه في نقد ابن تيمية بمنتهى الصراحة. قال له انت عارف ان ابن تيمية ده رمز من رموز المنهج الاسلامي؟ قال له ده من وجهة نظركم، ابن تيمية ده مظهر او رمز من رموز التخلف الاسلامي. فيبدو ان الاخ القائم على المكتبة ولا الشيخ القائم على المكتبة يعني كان واثقا وفاهما لمنهج ابن تيمية. فقال له المكتبة هي كتب ابن تيمية هتلاقيها في المكان الفلاني والمكان الفلاني. قال له لكن أوصيك أن تقرأ الكلام كاملا قبل أن تحكم عليه. وصيته ليه؟ أنه ما يجي يقرأ ما يطلعش بس الحتة اللي الناس ناقدينه فيها يقول آه لأن لقيت الكلام ده موجود فعلا، لا اقرأ الصفحة على بعضيها، اقرأ الفصل على بعضيه. فالشيخ خليل هراس وافق على الكلام ده، وقضى ما يقرب من 6 أشهر أو 7 أشهر في المكتبة بتاعت أنصار السنة، يخرج منها عشان يرجع لها، يعود إلى بيته حتى يأتي في الصباح إلى المكتبة. قعد طوال الفترة بتاعت إعداد الرسالة عاكف على المكتبة بتاعت أنصار السنة، وفي النهاية قدم الرسالة الدكتوراه بتاعته بعنوان ابن تيمية السلفي رد اعتبار وانتصار. يعني بعد ما أرى كلام شيخ الإسلام، فبدل ما كان ابن تيمية الحراني نقد منهج ابن تيمية الحراني بقى ابن تيمية السلفي رد اعتبار وانتصار، انتصر له ورد اعتبار. وبالفعل كانت رسالة جيدة، حتى ان المشرف على الرسالة بتاعته قال له انا مش عارف انت ازاي انقلبت وتحولت التحول الشديد دوت. فقال له اقرأ الرسالة وهتجد الجواب على ما قلت. يعني وبالفعل اخذ الدكتوراه فيها، حصل على الدكتوراه فيها بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف. وبعد ذلك اهتم بكتب شيخ الإسلام تيمية وانضم لجماعة أنصار السنة، صار أحد مشايخ أو رموز المنهج السلفي رحمه الله. فده المقصود بأن النصوص بتضيق شقة الخلاف. طول ما أنت هترجعني في الآخر لقال الله وقال الرسول ممكن أغلطك قول عليك ما بتفهمش، لكن قال الله دي لازم هقف عندها باحترام. ممكن وأنا بتناقش معاك وتقول لي قال الله أجادل، لكن بيني وبين نفسي هفضل أخذ ودي مع نفسي، وإذا كان في قلبي إنصاف وحب للحق لابد في النهاية من أن أتبع قال الله وقال الرسول. هذا هو الذي ركز عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وشفت العقيدة الوسطية، العقيدة الوسطية شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ألفها في ظروف شديدة جدا. طبعا العقيدة الوسطية كان رجل من واسط أرسل إليه رسالة وطلب منه أن يكتب له مختصرا في عقيدة أهل السنة، حاجة مختصرة. قالوا أنا الخلافات حواليا كتير، كل واحد بيقول عقيدة شكل وبيقول كلام شكل في الإسلام، عايز كلام بسيط وكلام فصل تقول لي كلام في العقيدة خلاص يبقى هي دي العقيدة اللي أنا أحيا وأموت عليها. فشيخ الإسلام تيمية على عجالة كتب له كلاما في رسالة ثم أرسلها له. كان شيخ الإسلام إذا كتب لأحد رسالة نسخها عنده، كان الناس بيبعتوا له أسئلة كان بيبعت لهم ردود، الرد اللي بيبعته كان بيكتبه عنده بينسخ نسخة يخليها عنده ونسخة يرسلها إلى السائل. ده اللي جمعوا منه بعد كده مجموع فتاوى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. بعد كده بفترة حصل اجتمع عليه العلماء المذاهب واتهموه بأنه مجسم، اتهموه بأنه أشعري وطعنوا في عقيدته، واجتمعوا عند السلطان، راحوا للسلطان في الوقت ده كان النصر قلاوون، اجتمعوا عنده وقالوا له ان احنا عايزينك تنتصر من ابن تيمية المحرف المبدل المجسم الحروري الخارجي جميع الاوصاف. الشيخ الإسلام تيمية ما من وصف الا واتهم به، اتهم بانه من اهل الارجاء، اتهم بانه من الخوارج، اتهم بانه مجسم، اتهم بانه معطل. كل تقريبا الفرق ال 73 اتهم بها شيخ الاسلام، اتهم انه صوفي، اتهم انه هو شيعي. الشيعة اتهموه انه هو ناصبي، والصوفية اتهموه بانه هو متجمد ومتعصب على النصوص. ما من تهمة الا واتهم بها. اجتمعوا من جميع المذاهب والطائف وذهبوا الى السلطان وطلبوا منه انه هو يقبض على ابن تيمية، يحطه في السجن او يحبسه او يعمل اي حاجة. فالسلطان كان فيه عدل وانصاف، فطلب منهم ان هم يرجعوا حتى يرسل الى الامير على البلدة اللي كان فيها شيخ الاسلام، ويطلب منه ان يعقد مناظرة بينه وبينه. انتوا عايزين يقبض عليه، طيب انا هبعت للمحافظ يجيب ابن تيمية ويجيبكم ويجمعكم كده وبتعملوا مناظرة. فشيخ الاسلام تيمية رحمه الله ارسلوا اليه وهو لا يعلم، رايح مش عامل حساب ولا هيناظر ولا هيعمل حاجة، وراحوا يعني فجأوا بالمناظرة. فشيخ الإسلام تيمية كل واحد يناظره منهم، اجتمعوا طبعا عليه، كل واحد يناظره يرد عليه ردا شديدا فيسكتوا، قعد يسكتهم واحد ولا التاني، إلى أن اضطروا إلى الاستعانة بعلماء أو بناس من أهل المذاهب من خارج يعني مثلا الأشاعرة، بعتين كبير الأشاعرة. فشيخ الإسلام يهزمه، يقول له آه لا ده في فلان وفلان وفلان، دول أصحابي برضو وجماعة علماء زي، عايزهم عشان ينظروني. ما من أحد منهم إلا وأرسل يستعين بأحد ممن لم يحضر حتى يرد على شيخ الإسلام تيمية. حتى اجتمعوا على واحد مش فاكر كان اسمه ايه، اجتمعوا على واحد قالوا يعني ان ده هو اللي هيعرف يجيب ابن تيمية من الاخر، اظن كان من الجماعة مش لا اذكر يعني. المهم طلبوا ان هو يحضر هذا العالم، فلما جاء لا ما كانش من الجماعة، لما جاء ناظره شيخ الاسلام تيمية حتى اسكته، سكت. ثم قال له ولكن اراك ترجع في قولك، كنت تقول قولا غير هذا، انت كنت بتقول كلام غير الكلام ده. الاول الحاكم الوالي حب ان هو ايه يصلح بينهم، فقال يعني الا ترى ان هذا مذهب احمد، يعني العقيدة بتاعتك دي العقيدة على المذهب الحنبلي، وهؤلاء لهم مذاهب اخرى. فقال ان العقيدة لا تؤخذ لا من احمد بن حنبل ولا من مالك ولا من الشافعي ولا ممن هو أجل منهم، لا تؤخذ لا من ابن المبارك ولا من ابن المسيب، وإنما تؤخذ من القرآن والسنة. عقيدة تأخذ من قال الله قال الرسول، عقيدة مش مفهاش اجتهاد عشان تقول ده قول الصحابي ولا تقول ده قول التابعي ولا تقول ده قول الإمام. العقيدة ده ما أمرنا الله به، ده لازم يكون كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجل اللي كانوا جايبينه عشان ينظروا ده قال له لا انت كده بتقول كلام غير الكلام اللي انت كنت بتقوله قبل كده. فالمهم اختلفوا عليه، فقال لهم عندي رسالة كنت قد كتبتها من كذا وكذا سنة الى بعض عامة الناس، ابين له فيها عقيدتي التي عليها احيا والتي عليها اموت، فارسلوا الى بيتي من يأتي بها، ابعثوا للبيت حد يجيبها واقرؤوها، فإن وجدتم فيها حرفا غير ما قلت كنت لكم محجوجا. راحوا جابوا العقيدة الوسطية قرؤوها، فإذا فيها ما قاله ابن تيمية رحمه الله، فسكتوا خالص. فقال لهم وإني أمهلكم عاما ثم عاما ثم عاما على أن تأتوني بحرف قلته على أن تكوني بأصل أصلته أو قول قلته أو حرف تفوهت به. ليس لي فيه سلف من الصحابة أو التابعين أو ممن بعدهم من القرون الثلاثة. ده لهم 3 سنين مهلة يجيبوا له قول واحد هو قاله، ده لم يكن عقيدة أهل السنة، عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو التابعين أو التابعين لهم. فسكتوا وانقطعوا، وانصرف ابن تيمية رحمه الله يعني معززا مكرما من هذا المجلس، وبعدها سمي بشيخ الإسلام ابن تيمية. فكان نصوص الكتاب والسنة حجة ابن تيمية الدامغة القاطعة. ما جه يرد على النصارى في الجواب الصحيح من بدل دين المسيح اعتمد على نصوص الكتاب والسنة، ما جه يرد على الفلاسفة اعتمد على نصوص الكتاب والسنة، ما جه يرد على أي حد أي ما كان اعتمد على نصوص الكتاب والسنة. بل حتى في السياسة السلطان قلاوون أرسل لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يطلب منه رسالة مختصرة لا تمله ولا تسقل عليه، ما هيش طويلة بحيث أنه يمل منها، وألفاظها مش صعبة مفيش مسائل جعلصة بحيث أنه هو تسقل عليه ما يفهمهاش. فأرسل له شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كتب له مسودة وأرسلها إليه، اللي بعد كده طبعت كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. الكتاب السياسة الشرعية أغلبه قال الله قال الرسول قال الرسول، آيات أحاديث أفعال للصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، وطلع منها منهج سياسي متكامل. ودلوقتي احنا عندنا في الدول عموما نظام الرقابة جزئين فرعين أساسيين، رقابة إدارية ورقابة مالية. ده أول من تكلم فيه، أول من أبرزه كفرع سياسي كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال إن الولايات مبناها على الإمارات هي الإدارية يعني الرقابة الإدارية، وعلى الأموال الرقابة المالية والرقابة الإدارية. في مبادئ التولية في أكثر من مبدأ في الإدارة، التولية أو التوكيل بناء على الولاء، من أكثر واحد لولائي أمسكوا الرئاسة أو أمسكوا محافظة أو أمسكوا العمل، أو بناء على الكفاءة كلم عليها شيخ الإسلام تيمية، كلم على مسألة أن ما يبقاش في إنسان مناسب للعمل، عندنا عمل ولاية من الولايات ما فيش إنسان صالح لها، تكلم شيخ الإسلام تيمية كيف تعالج مثل هذه الأمور، تكلم على مصارف الأموال السلطانية، تكلم على جور السلطان في الأموال وإزاي الناس تعالجه، تكلم على حاجات كتير جدا كلها من خلال قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، خلال نصوص الكتاب وخلال نصوص السنة. فبيقول تيمية رحمه الله صاغ آراءه السياسية، حتى الآراء السياسية صاغها أيضا في هذه الحدود يعني من نصوص الكتاب والسنة. يقول ولم يدع ابن تيمية العقل جانبا، وإنما وضعه في خدمة الشرع ولم يقدمه على النصوص كما يفعل المعتزلة. فالعقل قائم على خدمة النص، فالنصوص لها المكانة الأولى في منهج ابن تيمية، وفيها الغنى عن كل ما عداها لسبب جوهري، هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أصول الدين كلها ونهى عن اتباع البدع، والعقل لا يتعدى مهمته في مهمته دور النظر والاستدلال من واقع النصوص، لأنه في هذه الحالة يصبح طريقا إلى الإيمان عن اقتناع ووعي، وهو يتبع في منهجه هذا الشيخ الإمام أحمد بن حنبل. أما المنهج الذي وضعه المعتزلة، الذي وضع المعتزلة فيه العقل بمكانة الصدارة ونصبوه وسيلة للاستدلال، يأتي في المرتبة الأولى، فهو عند ابن تيمية منهج خاطئ يدل على العجز عن إيجاد الدليل النقلي، لأنهم لا ينظرون في الإسناد ومدى صحة النقل وثبوته، ولا معرفة لهم بصناعة الحديث والإسناد، وإذا عصروا على دليل من واقع الأحداث يوافق رأيهم نقلوه من غير دراية بالحديث من حيث الإسناد والمتن. فتقديم النظر على العقل وتقديم النظر العقلي على الدليل الشرعي خطأ، وكل ما خالف صحيح المنقول فقد خالف أيضا صريح المعقول. إن في الكتاب والسنة عامة أصول الدين ومسائله في قضايا التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد وآيات الله السمعية وآياته العقلية كلها متوافقة، والاختلاف بين المتكلمين هو موضع الطعن عند ابن تيمية، لأنه يرى أنه اختلاف مذموم لا يبين أين توجد الحقيقة وما هو سندها، ويبتعدون عما جاء به الكتاب والسنة لأنهم لا يعرفونه، بينما الحق واحد لا يخرج عما جاءت به الرسل وهو الموافق لصريح العقل لفطرة الله التي فطر عباده عليها، ويدل على عقم علم الكلام وقصوره عند ابن تيمية ما ظهر من ندم متكلمي الأشاعرة في أواخر حياته. الجزء ده نخليه المرة الجاية إن شاء الله، نحتاج مننا تفصيل أكتر. من كان هو ملخصه أن الشيخ الإسلام تيمية قال أنه ما من أحد من المتكلمين إلا ورجع وندم في آخر حياته لما بعد عن الكتاب والسنة. إن شاء الله نوضحه تفصيل أكتر المرة القادمة. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.